فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يكون الرمي بالإنابة؟ هل يرمي واحدة عنه وأخرى عن موكله؟ لا، يرمي عن نفسه أولا 7 حصيات، ثم يرمي عن المنوب عنه 7 حصيات. لا بأس أن يكون في مكان واحد، يرمي عن نفسه أولا 7 حصيات، ثم يرمي عن المنوب عن 7 حصيات ولو في مكان واحد. يعني يرمي الجمرة الوسطى الصغرى، يرميها عن نفسه وعن المنيب، ويرمي الوسطى كذلك والكبرى كذلك، ما يخالف، لا بأس. نعم.